ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، أول بلا ابتداء آخر بلا انتهاء، أنت الأول فليس قبلك شيء، أنت الآخر فليس بعدك شيء، أنت الظاهر فليس فوقك شيء، أنت الباطن فليس دونك شيء، عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك، يا من عز وارتفع وذل كل شيء له وخضع، يا من لا يؤاخذ بالجريرة ولا يهتك الستر، يا حسن التجاوز يا باسط اليدين بالرحمة، يا من يستحي أن يرد يدي عبده صفرا، يا من يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها، يا واحد يا أحد، يا فرد يا صمد، يا من لم تلد ولم تولد ولم يكن لك كفوا أحد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، سبحانك ما أحلمك، سبحانك ما أكرمك، سبحانك ما أعظمك، ما قدرناك حق قدرك، ما قدرناك حق قدرك، ولا شكرناك حق شكرك، ولا عبدناك حق عبادتك، فلك الحمد كله ولك الشكر كله، علانيته وسره، يا من يرى مكاننا ويسمع كلامنا ولا يخفى عليه شيء من حالنا، يا سامع الصوت، يا سابق الفوت، يا كاسي العظام لحما بعد الموت، يا من لا تراه في الدنيا العيون ولا تخالطه الظنون، يا من لا يؤاخذ بالجريرة، يا من أظهر الجميل وستر القبيح، يا من أظهر الجميل وستر القبيح، ما أحلمك على من عصاك، وما أقربك ممن دعاك وناجاك، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، يا قريبا ممن دعاه، يا تواب على من تاب، يا من ترى مكاننا، ندعوك في هذه الليلة المباركة وفي هذه الساعة المباركة وفي ثلث الليل الآخر، ولعلها أن تكون آخر ليلة من هذا الشهر الكريم، ندعوك وقد رغمت أنوفنا وذرفت عيوننا وخشعت قلوبنا ورفعنا أكف الضراعة إليك، ندعوك وأنت الوهاب، ندعوك وأنت الغفار، ندعوك وأنت التواب، سبحانك أطعناك بعلمك والمنة لك، وعصيناك بعلمك والحجة لك، لا حول لنا ولا قوة إلا بك، ندعوك في هذه الساعة المباركة وأنت تنزل إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلالك، يليق بجلالك وعظيم سلطانك وكبريائك، فتقول وتنادينا، فتقول وتنادينا: هل من سائل فأعطيه، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. إلهنا يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات، يا صمد يا رب البريات، عبادك سوانا كثير وليس لنا رب سواك، من نقصد وأنت المقصود، من نرجو وأنت صاحب الكرم والجود، ندعوك دعاء الخائف القلق، دعاء من كثرت ذنوبه وقلت حسناته، من للمسيء إلا أنت، من للمذنب إلا أنت، من للأواب إلا أنت، يا من رحمته سبقت غضبه، يا من رحمته سبقت غضبه، يا من يعلم سرنا وجهرنا ويعلم ما فينا. إلهنا نسألك أن تجعلها هذه الساعة ساعة القبول والرضوان، ساعة القبول والرضوان والعتق من النيران والفوز بالجنان. اللهم اجعلها الساعة الساعة، اجعلها الساعة الساعة، يا كريم أكرمنا بكرمك، يا جواد جد علينا بجودك، يا غفار اغفر لنا يا غفور، يا تواب تب علينا يا رحيم، اقبلنا بما فينا، اقبلنا بتقصيرنا، وأقبل بوجهك الكريم العظيم علينا. اللهم ارزقنا في هذه الساعة المباركة رؤيتك ورؤية حبيبك صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد. يا كريم أكرمنا برؤيته، أكرمنا بمجالسته، أكرمنا بصحبته. إلهنا لا نرضى إلا بجنة الخلود، بجنة الفردوس الأعلى التي سقفها عرشك يا كريم يا حليم. يا الله ما قدرناك حق قدرك، ولا شكرناك حق شكرك، ولا عبدناك حق عبادتك. إلهنا لا تخرجنا من مسجدنا هذا إلا وقد قلت لنا قوموا مغفورا لكم. مغفورا لكم، مغفورا لكم، قد بدلت سيئاتكم إلى حسنات، من يغفر ذنوبنا إلا أنت، من يستر عيوبنا إلا أنت. إلهنا أتعذبنا وتوحيدك يملأ قلوبنا؟ حاشاك، حاشاك أن تعذب من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله معترفا بذنبه وتقصيره. اللهم، اللهم أقبل بوجهك الكريم علينا في هذه الساعة المباركة. اللهم طهرنا من ذنوبنا كيوم ولدتنا أمهاتنا، اللهم تجاوز عن كبير السيئات وعظيمها، اللهم تجاوز عنها يا كريم. اللهم يا قاضي الحاجات، ما منا من عبد في هذا المكان إلا وبه هم وعنده غم ولديه حاجة يريد أن يقضيها لا يعلمها إلا أنت. اللهم نسألك في هذه الليلة المباركة أن تقضي حاجاتنا وتكشف همنا وتكشف كربنا وتزيل همنا وتغفر ذنبنا وتطهر قلوبنا وتستر عيوبنا وترحم والدينا وترحم والدينا وترحم والدينا كما ربونا صغارا. اللهم ارزقنا برهم أحياء وأمواتا. اللهم من كان منهم حيا فمتعه بالصحة والعافية، متعه بالصحة والعافية، أذقه برد عفوك ولذة مناجاتك وحلاوة عبادتك. اللهم اقبضه على لا إله إلا الله محمد رسول الله. ومن كان منهم ميتا اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم جازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم اجعلنا وإياهم قرب حبيبك صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم اجعلنا وإياهم وإياهم ممن فاز بليلة القدر، اللهم من حاز عليها بعظيم الأجر. اللهم اجعلنا من الفائزين ببركتها وخيرها ورزقها وعافيتها ومغفرتها يا الله يا كريم. أكرمنا بكرمك في هذه الليلة يا جواد، جد علينا في هذه الليلة، لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم إنا قد حضرنا ختم كتابك فلا تطردنا عن جنابك، فلا تطردنا عن جنابك. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك. أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة ونحن في كامل الصحة والعافية، نحن ووالدينا ومن نحب يا ذا الجلال والإكرام. تقبل صيامنا وقيامنا وسائر أعمالنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.